وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه شهرا في كتاب الله

ومأواهم جهنم وبئس المصير. تستغفر لهم أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا

صلوات الرسول

النبي والمهاجرين